بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توت وردو توت سجنتاهي كقرآن أجين ربي بكم جركم تيسين هارك أبو سين إنجلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتان سوران ترتين كي نكار راك هيكا قرآن سورة الأنعام آية صدومي سديه الرانجل كبا نهن داور را وار را بوغة رب نهاتا سدرتين كي نكاني جورانجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. كان جدا آياته تدبرت فيزتي ولكل درجات مما عملوا جتون دبرت نمني هندنو مخلوق نكون هندنو مجموعان أرقمت دنيا تنكيس سجرت مرت إسيتو مر إسيتي فو درجة لتجر جر سدر كجر وان دلق نره نموت وان دلق كان أكما دلقت أرقات جنا أبا بدي دلق اللي دنانا بدي سنهين أرقاتا هاتكاتها قدتو أبا تلتو درق اللي دنانا تلتو سنئي مارغتها قدتو هاتكاتو وما ربك بغافل عما يعملون وان إسان دلغن سر ربهم كدقتو متهن دا ولدت قبيتو ما جزا شاني دي بساجة چودبتو بطي دبارسي ستة أمو وربك الغني خالنكي كسي أومسون ربي جتون الخالق والمالك والمدبر إني سئوم كسيهان دورفاتو كأمري كيغرق قلتو كسي كنو كسي روغتو كسي فجيسو كسي ركوبسو وربك الغني ربينك دوريس درمان إسا قدي فمتو تاتي كدرمان أبراتي ميكي هو الغني عن عباده قبروت إساء الرادور يسرب نتنهجم قبروني سمرت أمو قرئسات التهجم الغني يتون الغنى المطلق درما قد ديفمتو تاتك إرادورهم هما تكيستك إساء نتنهجم ما أن المخلوق محتاجون إليه في كل شيء قبرون نساكن أمو وهن دكيسة تيست هجمان دوب ربين إسن الرادوري سهما تك إسنكتن هجم جتشون أكتي ولين وربك الغني يؤذ الرحمة نرادوري ومولين هما تك إبادان تين إساوا قرود أبو ولين كفرين كأن اللي يتدينيو أكفينتان اللي هما إسر أبوسو الأبوالين فهو ذو الرحمة إني أبا رحمة هذه ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة إساب الآتي كرحمة إساتي كابدى مرقه كقجيلي في كجلة مرقبه رحمة إسا دنيا كيستي آخرتي رحيم بالمؤمنين ومن توتقفة رحمة قدى كافر رجيت هما أرغتون دندو إسنر را دوريس هما إسنر تنهجمو كانا جتشو كانا فجتشا رحمة إساء الراغران كتتنا ذو الرحمة إني أبا رحمة بل آتي كرحمة إساء بل آتي كجيلتن اللي جلتن اللي إسنو منعجيس إسنو عباسا جتشا إن يشاء يذهبكم يو دچيتن الرئيسين دبمسيسو فدل يذهبكم دچيتن الرئيسين دبمسيسا هند كيسن ولتك أبي جيجا يستأصلكم بعذاب من عنده عذاب سابيرها تهي سنبتي بوسيد شدان اسم بوكسي أكدو كتك يستنهفن اسم قرودا ده ويستخلف من بعدكم إغغيثن بك دابا ما يشاءهم في فرق بك دابا قبروت إسائر مما يؤمنون به ورشت أمان ويطيعونه كي ستولج لن بك دابا كما أنشأكم أكما إسينو بك دابا أكما إسينو أومي من ذرية قوم من آخرين فرتت تبرو إرى أكما إسينو أومي كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم خرتيتو تبيرو تيسندورة دبرتر راكم إسنو أومي إسني كان بك أبوتك إسني أكاقيوتك إسني سن إسن دابي إسني اللي دجي تنر را حتاي تو تبيرات إساتولجيتو تأمري إساتي تبول تفيدوني دندها ججا أكان معولين dandeti ti akana isinetti qabaatu kana wali lafarra dhabama isinin goone lafarra isinin duguine maaliifi durrahmati abba rahman nisaab allahati rahmatu isinii goda sila akkada lagaa teessaniitiif qaxara takka rooba samirraan argattanii isinii roobeetuma isinii biqilcha nagaa isinii kenneetuma isin horsiisee bobbaatanii galtan kuninni رحمت أبا رحمتها تهو برسيسا إنما توعدون لآت والنبال لما قدمتن والله الأفا لجل نافو والنسنبال لم نسون يا ور رب التكفري يا ور كراك إنك أبتو ديدي إنما توعدون لآت والنبال لما قدمتن سن ربين إسن قافتا دا جزا سني اسني قل كار ربين اسني انجلسون ايغا دو تنين كافمتن ايغا كافمتن امو هن تويا تمتن هن حسابة تجرى ايغا حسابة سني تي امو عقابة تجرى سنبودا تكاغر جنتا تكاغر ابدا قلو تجرى جنة ونسني فبال لمنسون لآتين والله لهما فجرى وما انتم بمعجزين إسنين كنوا كانوا ندرب سيفتنين تاني ندرب سيفتني نجلا باتني إسن أذبو إسن قبو في دكرة إسن دقوقو دربني إسنين إيفني إسنين تنفكاتين ما لري إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ربي ونبو ديسان أنصف أكا قيان إجي كيتت ألفور أم تقدب أن دنبيني مدام سرعة نمني مرتي يبابا سويته يوم موعود قل يا ربي بألما قل أجل مسمى قطروا مقاطع وماته إذا سنين إسن إيقو في مالي قافن إسن أوي نججو دبر سنسون هذا وججو في مالي وانو دقدر سيستني سنججو سنين إيه نججا قل جدي يا رقماكين قل جدين يا رسولك يا نجدين يا قوم اعملوا على مكانتكم يا توتتي دلقا إثن اللين على مكانتكم أكم إرجل تنسان إتي دلقا إثن اللين إيغا تلا أمنتي جدا إيغا توحيد ربي قبطو جدا إثن اللين وان أوفتاجر تنسان إما أوفتا إني عامل أن اللين وان أفي إرجل تنسان إما أوفتا إذن لبدي رجل تنسان اتفوفا إيه قهيت إسني همامتي ترى في لغان أدى إسني باتي جلنا في قجيل لمتي أدى إسني باتي ددن وفدى إسني اللي وان فيتن إني عاملون أني اللي وان الرجل حق أكيا كإن رجل كان هنا وفدى فسوف تعلمون بيكو فجرتن من تكون له عاقبة الدار بودن غند غاري نفتاتي أرقورا فجرتن مرتي فيسنو ور بودن إسا بود ور غند غاري تغلو ور جنة تغلو غند لموما تكو كانت جنة تاتي تغلو تكا كانت إبداتي تغلو والربود دين غاري نساني فتات ربي نساني فتمسي كبود دي غاري أرغتو إن نججو أرغو دامتي تاني آخران لفاجر تي أمك كخيطان تها إيه سنت همني جدا إنه لا يفلح الظالمون بيكاكا إنه دبين لا يفلح الظالمون warri lubbuu fi miidhe shirkii dalaguudhaan kufrii dalaguudhaan macsiyaa dalaguudhaan nama miidhuudhaan warri lubbuu fi miidhe hin milkaahu yoomu milkaayani milkiin isaanii waliin hin jirtu beekaa zaalimtoota maarre aaqibatu daariin kun yookaa duniyaa matan irrattuu rabbiin tumsanuu kennee isin dhaallee ganda keessanillee dhaallee jechu takka ammoo aakhiratti nama booddeen gaariin isaaniif taatu warri rabbitti amanee karaa isaa qabate jannata galee warri san didee jedhe gara ibiddaa galee wayta jedhu nama booddeen gaarii isaa taatu warra milkaahee fi warra hoongahe gaafsan argitanii qarra waan dalagataa jirtan kana eega amantanii amantiin isinii tahuu dhabde eega rabbii tokkocha qofa gabbaruun isinii tahuu dhabe itti fufaakaa jechaa asoo galtanii duuba kanatti aansee waan mushriktoonni dalagan nuu hima badii mushriktoonni zamana rasuulaa jiran dalagan waan rabbiin haraam hin godhin ka haraama jedhanii waan fedhan seera ufumaa tumatanii ufumaa baasanii ka rabbitti irkisan kijiba سنرى ربي إنه هذا وسدي وجعلوا لله ربي افتاس سنجلا والرزال متوتاس ربي افتاس سن مما زرع أي مما خلق والربي أومكان الرئيس افتاس سن هم ربي أومكان الرئيس افتاس سن ربي سنيف من الحرث والأنعام وجعلوا لله ربي فقدان مما زرع وان أمر من الحرث والأنعام وان ربي أمسون أويرو في مدان لفا مرقو في والأنعام بيلا دار راكته سنر ربي فقدان نصيبا قود قدانيف قود ربي فتاسسا حاجة تقو ربي فتاسسا أورون لي بكلمة الدان قودانيت تفوني تربيت جلاني تني أموت عليها كينات جلا ربي شريكة كمان جا وان كنن اللي ربي في اللي نكنن عليها إساني ثابت إساني كرب وار ربي أكيد تجبر إنساني في اللي نكنن خوري اللي كتوم تدان قودا كوني خرب بيتي جلا أبكى جت إساني تي تخرب بيتي فجأة أنكوني كيسوما فأب كنن صدقه فأقولتان جلان كآلهاتين نافي جلاني تابوت ساني تفكن نانكانا صدنا درقا ورأت قلبو في كناف إساني ابتها جلان فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ربنا يترهم مال جلاري فقالوا جلان جرسون هذا لله كن ربي في جلان هذا توقو أورو هذا توكو بيلدا هرتن الرالي بزعمهم جتون أكا هاسو إسانيتي أكا جتا إسانيتي كوني ربي في جدان وهذا لشركائنا كوني واهل لن تربيتي واهل بوني في جدان فما كان لشركائهم واني واهل واربيتي قدان سني افتهسوني فلا يصل إلى الله غرك ربي سنتنقهم غرك ربي تنقهم وما كان لله وان ربي فجدني سان ربي فكنا نسلمه فهو يصل الى شركائهم غرا وان واهل ربي تقولني فقولني سنتني غرا ساء ما يحكمون وافقت جرى الذي يحكمونه وان انسان اسمرتي قولن كوني وافقت جرى ربي بردي مرتين جلنا تاكنا مال جت اكون بكبراتي تو تلك اذا قسمه ضيزا جرى qooda jallinaati qooda daba waa fokkate qoodni isaan akkanatti qoodan فما كان لشركائهم فلا يصير إلى الله ججون كوني مانا نسامة لي وما كان لله فهو يصير إلى شركائهم ججون أوروبا كلمة الدان قوداني تونت ربي تجراني تونت آلها كيناتي وان ربي يجتك ببرو تجران كان يوك نسيب ربي كوني توليك إسان آلها قدران كوني بادي كما ربي كان آلها فتي دبرسان ربي اندري سوالي تاجم جلا يو كربي بيسان جدان كوني بدي كآلها كنتولي أمو كآلها كان راقر ربي كان سند برسان أكمسا نمس يو ويتو مغل چنل كربي تجدان كوني غرا كآلها إساني كانت أسجيك كآلها كان راقين دي بيسان غرا ربي تت يو كآلها غرا ربي تت جيجي أمو كيسا أس دي بيسان كآلها سان ne gam fokata de binkon ka isan ittiyad dayani akajabati san kama alihati male karabbi kana afani fajada ni male be duranu bi zaamihim jeremi zaami de chunkuni qawli rat lega de difama wan haqiqa wa hin qabni kijib rat lega de difama galib ni isanu ma kijib ke sati dalai si fama jara kijib wan haqiqa ta hin ke sati dalai si fama jara rugda isa كناهو كل شيء كنيا قبدي وهو ممتون قبدي وكنية الكذب زعمو كنيان كجبا زعمو رجلا زعمون كنيا إساتي كنيا كما قاعدة باتي كنفك زياني زعمو جيتون وانا كي كان قبنا جيتون جيتون مكان تنم نفاني جيرو كدليل لو يتنجر دوب ربين قود إسانا كانت قودان كان كربي إسايا جسول أبيك آلها إسايا جسي وانقر ربي دبري أجي دي بسول أبني وانقر آلها دبري أمو وانقر آلها دبري أجي دي بسول أبني وانقر ربي دبري أجي دي بسول إساني كن قود فقط عجتا مي أك إسان جلن سن التوصو واهل ربي فقد انسان والقد اسمان سنو سو فجرات تاتي ما والقد تحقق ربي دي في جاني لنتيسين اكواني جل درا درم تاتي ويت ربي تولي كالها بدي كربي غير الها دبرسان ربي اندريس الها فقير جدان اواني ون جدان مندي كوني قد جلت عجيجا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم وصفي لما تاتي وصفي اندرا كان آلها قراني كان ربي فقرانيت كربي كان اتياد دياني كآلها سن اتياد دانيت يو كآلها سن الرقر ربي كيسبو كيسا ديبي سنجيجو نوهم أسيتي أماز بدي برا أكما كان إثاني في ميريس وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر مرتي جلتوتا أكما إثاني في ميريس ويتكون قررنا ترأيك دي بسني ويتقرر ربي تريمو كربي الرأس دي بسني قرر آلها ترأيك دي بسود أبا زين لكثير من المشركين هدو ربي تواهل قد إثاني في ميريس قتل أولادهم فتو إلمان إساني شركاؤهم واهلا إسان ربتي واهلا قدن كجني ناس كشياطي ناس إساني في ميري إسان ججا حسنا لكثير من المشركين شركاؤهم شركان إساني إساني في ميري إسان من الشياطين مال أن يقتلوا أولادهم إلمان إساني فتو خشية الفقر لقصة داف ججا يو إلمان كان كانت هورتي مانيا تشفتا جران مي مانيا تشفتا قتلين أولادا كشركائني شياطين إساني في ميل إيسي تسوني وعد البنات دربا جرتو أولو مالف جرتو أولا تقفا ديمتي أدوين جبسيتو بودي أمتت كرام ليدان بكمل بوته مكان لبدا تكا منتو روايت سن إسان جرون إساني ولتي دولني تكا منتو وران نتوكو يتج أبسيوان توكو قديت منتو الفويته مكان نبادا إن الجيف نجرا خال أمو وان ياتف نمكم نمال ياتف نجرا نني في نجرا ربي نحن نرزقهم وإياكم جري إسان اللي إسان اللي متن ياتف سنجيجم في تناجره أسيت مال نوهي مري خانما روان إسان اتي بريجي سيجده شركاءهم جنا وان إسان ربي اتي واهلا قدان كشياطين آثاني مالي في جنة ليردوهم أكالاك هلاكة إسان نكاني في جنة ليهلكوهم بود إساني أكا هلاكة نكاني في جنة لاني لا منعاكبا جانين أكا آكبان إساني تاتو في بدي أكتاتو في بدي أكتاتو في بود إساني وليلبسوا عليهم دينهم أمنتي إساني اللي إراهر كاولين تهني ولتدوتي ساني أفا واللالتي سود آفي أكا بود إن أكتاتو في جيكو أريوه إتسان أمنتي جلاني إرجلاني ليردوهم جيكوون أكا هلاكة إسان كفر سنيف ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق هلاكة كيف إسان بوزو في لبو ربين نجيسنا جري أجيس سيس دين إسان اللي هركا ولبتناكو في وان حكته في وان أرته أكا إسان أدانهم بين تاسس ولو شاء الله وصو ربين فده ألا يفعلوا ذلك وان سندلقوا دبوسو فده ما فعلوه سلا وان دلقان ربين مشيئان إسا كونية في شرعية قبدي إرادان إسا كونية في شرعية قبدي كونية فده واني إني فده ملينته كونية شرعية مو أكاكس دلقان شرعان فده فذرهم وما يفترون إسان إيسيا إرقما كين وشركتو تكاد لغن كان إيسين كجب إسان كجب إنسان اللي إيسي فذرهم وما يفترون إيسون وافتراءاتهم كجب إسان إسان اللي إيسي تكا موصولين والذي يفترونه ججو وان إسان إسا كجب إنسان اللي إيسي كن هما وان سياج سنقف فإن ذلك لا يضرك وسلم أمرهم لله أمر إساني رب ما تديسي هما سنقود هما سندرروا أتي وان سر جيرو اتجاه سودا أتي اتجاه ستة أبطو أبو فيك أبطو إساني سر رنجيرو جزاك أبطو دي دنينو تسان غافة تاريجا كان كيسة تلي مال نوهي مالي ور إسان ربي تواهل قدان شياطين نسون كرا إسان دبر ستيت إلمان إساني أكا إسان أجيسان اتباري چفتيت أكا دين إساني هركا ولدت نقامي حقا في در عدد واللالا إسان قوت غافي نسيت نمت كودان دو ربي نسيت وليلبسوا عليهم دينهم جدا دين قبني ومن مشركتوت عربا كن دي وهي قبني أمن تي وهي رجراني يوك جدا مساعدتي ايه دين نيك ابان جلان دين اسان الرجلان دين نبي الله اسماعيل اسماعيل بن ابراهيم سان الرجلان مال تهري الا انهم بدلوه هنج جيران زمن التديرتات شياطين نكون كان اتين التنقي كان كان اتين التنقي هركا بلسي دبين هركا بده مالي اصلتي اما كبان جيجا اصلتي اما كبان سنة عن سيمال جلال وقالوا جلال أما اللي بدي سدفعتي كونس هذه أنعام تنين بي إلا دار أجان أنعام يجون فان عرباتي قال هريدا هولاري هذه أنعام تدا خبرك إسين تنكونوا بي إلا دادا وحرث أما الليتون اللي نكونوا أولودا حجر أي ممنوع وحرام أي محجورة ومحرمة يجو دوغمتودا لا يطعمها إلا من نشاء نما نتفين مليئسين ناتو جدا بزعمهم أكا إسان رضي سنيتي أكا إسان جدانيتي أكا جدش إسانيتي تون اللي نكونو بإلا دا تون اللي نورو حجر أي ممنوعة دوغمتودا لا يأكلها إسين ناتو لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافتراءاتهم أكا كجب إساني سنبت نم إسان فإلما لك بران نعت أنعام نين خبر جنة وحرث نين عطف على أنعام جدت خاندت أتفيلة حجر نين كوني صفة جرى لتشيف ويتو لا يطعمها جن صفة لما تاتي لا يطعمها إلا من نشاء نمن تفير نججوك نمال اتفير أنجنان صدنا اتفير أنجنان ورى تابوت سنتجاجل ورى أتشغل جارك نمال نمن برانيات جلان هذا توك بك ستي تدان قوة نججو تنواكي كأستي هذا توك لا يطعمها إلا من نشاء نما نتفين مالي أبان في الإنيات نما نتفين سدنان تابو تاسو نوري كنيسة تاسو نياتو دا وعنام حرمت ظهورها بإلا دا قري أمو يابتو نسيدة أرغا دوي نسيدة هرام تاتجنا فلا تركب يابتامتو ولا يحمل عليها إرد اللي وانفئة سنتأكمي بحيرا جدانيت تقول ربك إتنيك الديسا سائبا جدانيت يؤسين على هجمية ألتي آلهات أفكا الديسا حام جدانيت كورما جدانيك إسان قد ديسا كان حرمت ظهورها دوي ديسا هيابتم إتلين فئتم آلهات أفتهو ملئ قلت سدفة لا وأنا عام لا يذكرون اسم الله عليها بإلا دا هكا تكو أما سمكا ربي إردت دهن ويتا قرآن أكا نمت قرآن مكا آليها إردت دهنيت مكا آليها إردت قرآن مالي مكا ربي إردت دهن وهذه الأنام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح وإنما يذبحونها باسم أصنامهم مكا تابوتاتين مكا تابوتا إردت دهنيت إن إردت قرآن افتراء عليه جتشون كل ولم هاتوا مكانا لأجل الافتراء على الله رب الرد كجيب ما فجدت كان هند كانت أدان قودني كنين نمر تفير مالي نمر برانياتو كنين دويت سايا بطمو كان أمو مكا رب الرد دامون قبو مكا سنما الرد قرامو قبو جلني كأدان قودن كان افتراء عليه افتراء ينكن مفعول لأجله لأجل الافتراء على الله يجو تكامو ارتكبوا ذلك كله سنهندا دلغان وان اما دبن سنهندا دلغان افتراء على الله اي كذبا على الله رب رتك يجيبوا الافجج ان ذلك من عنده اك امنوا تتقون ادان اتباع كان رب ما تتنو اجاجي ثم ترنوا كاه شرع ما تكتنوا تين دفج دان كجيبا سيجزيهم بما كانوا يفترون يا ربي ربين قالت إساني قال شوف جرا بما كانوا يفترون سببا وان إسان كجب رب الركاية نيتف كوني رب الرتي كجب مالي ربين إساني الرتي حرام هنغوني أكانت أدان قودة جدي شريعة إساني الرتي مبوف كوني اللي مبدي برادي كبا كسيت أدان قودة نكون الإمام القرطبي رحمة الله عليه آياته تتنرى والنفور مجدة آياته تأسيت ربين وان قريش دليت وان كافر زمن رسول صلى الله عليه وسلم دلغا رسول التهمون كني وان ان الرتق جيلجو في هذه الآيات دليل على أنه ينبغي للعالم أن يعلم قول مخالفه نمني عالمة هتوك نمني داعية هتوك نمني أمر إسلامة دابة توك والرفال لا إساد مصم مال جدا مال ها سوان أمانتي أكم الرجل أن جدتو بيكو قبا مالي في جنان رب سبحانه وتعالى آياته تنكيستي نبي إساتي في صحابة إسا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم دبي كان أكنت إبسون كنو جر كافرة أكنا جدان أكنا جدان جر أكنا رجدان أكنا يادان جدتو همون كوني أكا إسان قولي كان تقفى بيكني فساد إسان لي أكا بيكني أكا اتردي قران جدتو لي أكا بيكني وانا رسولتي ربنا كانت تهموف ما أرى كان أرى نمن دائي تهتوكو وان أمان إرجرو مخالف نساء وارف هال لا إساء بيمسو وان إرجرو وان إسان جلن شبها إسان قبنسان إسي بيكي فساد وان بديته إسي اللي إفباسي أكمت ردي رد جرسا ردي قدي جرسا أمن سي سجدشو اللي أكا بيكو وان إسان إرجران سن بيكون برباتش سادا كنافو ربين ونتو تتي إرجر تكونو تأكناتي تأكناتي تشو كنافي التهماجا ما شاء الله كلام جميل أما اللي اتهمين ستنين دابني وقالوا جلان جل ربين ما في بطون هذه الأنام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وقالوا جلن ورزبت كفر مشركتون نسون جلن أما اللي ما في بطون هذه الأنعام وأن قراب اللدى تناكي سجيرو هذه الأنعام تنتم اتفر أن تريفوا إياب بن جلن ساني بحيرا جلن سنفاء تقول ربك سني قد ديسا سايبا جلنيتا ويتسينا كم تلت قد ديسا سن يو إسيوا قراب أباتي ما جلن ما في بطون هذه الأنعام وأن قراب اللدى تناجر خالصة لذكورنا ديرتين نتها لنيويتو دا ديرتين نقفتو اتفايدة تجدان وأن قراب شي كيف تجيرو وان إسين رمايا قراب تهينا آنان قراب شي كيف تجيرو كإرى علمة تهينا كوني خالصة لذكورنا ديرتين نتها لنيوى دا ومحرم على أزواجنا دبرتي نساء تنرد أمو هرميدا جلان بلا دو هي فلان قنت متيتي ولا وني تريد ألت دي رحمة لي دبرتي فينتو أنا نسير علم أمو دي رحمة لي دبرتي فينتو ما لما توقتي قوديف ديرو وإن يكون ميتة واني قراء شيكي سجرسون وان وفين دو إقرات دو إيوتات فهم فيه شركاء يو إسي قرات دو إي دو آدالت فهم فيه شركاء إيرت اللي دبرت اللي نياتو النتها كي تتولد مكامان وإن ولد ما في بطنها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء إيراف دبرت اللي ولمت مكاماني ولنياتا قافسا ربي مال جلالي سيجزيهم وصفهم وان إسان أكت أدانك قودني تطلچني ببريتشني وديسان كان ربي دنان إساني ديبي وما في جرى جدا وصفهم جتون أي بوصفهم وان إسان أكنته من كناف إنه حكيم عليم ربي حكيم وقيس سواهن دبق إثيم التقاه عليم وان قبرون إسا دلقني في وان إسا يادني وان إسان دبطن اللي مرك بيكو جتش كناف ربي نبيكا كثير جزاء إساني في ديب أجل تكوني حتى أنكوني كوني مرتي والربين كراغو ديميتي والربين بقاسي سليميتي كيف أجل تكو سيجزيهم بما كانوا يفترون ونريه وجدوا في الليكة نافي أسبت اللي سيجزيهم وصفهم وصف إسان همياتين سإسان أكانت كان كان إنهماني كان كان إنهماني كون إيران توجدش إنهماني كون ألا دبرتي فنتهو كون ولدت مرافوني سهجلاني الدام باسان كان ربين جزاء ساني ديب وماس جرائج بيكم سيساتين وني تكتينو كيس جالان لكاني وني سايا دنم سدبتان اللي دانان أرغتو مافتا ما جردو بسانتي عنسي قد خسر الذين قتلوا أولادهم dhugaa hoongayan jedha rabbiin dhugaa hoongay alladhiina qataluu isaanawwan ajjeesan awlaadahum ilmaan isaanii ka fixan aybii sodaafuu fixinuu dhaba sodaafuu fixinuu warri ilmaan ajjeesan suni hoongayan safahan jechuun ay jahlan wallaalaa jecha ka ajjeesan jechuu ilmaan ufi bigayri ilmin beekumsaan malitti وحرموا ما رزقهم الله والربين إساني فكن الليك أفرد تهرمي قدا افتراء على الله رب الرد كجيب أومو الآف جج لأجل الافتراء ور إلمان ولا لاف جج إلمان أجيسن اللي هون قدا ور والربين رزقي ربين إساني كنين نادا jedheen kadhiiraaf dubartii addaan hin baasin ka beelladaa takkaa fi taan addaan hin baasin ka rabbiin nyaadhaa jedheen akkamti rizqii isaanii kennillee ka haraama godhanii kuni kanaaf maleen ta'u kuni kanaaf maleen ta'u jedhanii qooda itti godhan kunilleen hoongayan jedha iftiraa'an alallah rabbi irratti kijibuuf jecha ka akkas dalagan qad dalluu dhugaa jallatan warri akkas dalagan sun wamaa kaanuu muhtadiin warra karaa rabbiititti qajeeleen taane jedha وحرموا ما رزقهم الله والربين ثاني كن كهرام قلنا من الأنعام بلا دائرة ناسبين ذلك إلى الله كذبا ربي تركسني وان كان رب ما تقصد لغا نون جل جل أني كجيب رب تركسوا الأولي سبحان الله قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه كرا ربي تنك أجل جر كثيس وربي إنسان جل سجدنا ربين قبر عشرين جنة سوني كأكا مجنان وهو الذي ربين إساساني أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي أنشأ ربين إسا إسنيف أومسان إسا أومسان جنات معروشات إدوتن معروشات جتون مكرسار توتاتي إدو موين جل قائمي مكرسار توتاتي أقعنا بافا waan wayta inni dhalu muka jala kaayanii siree tolchanii fi siree sanirra saaru rabbiin isa sani ka uume ka isiniif godhe jechaa ka rabbiin ni'imarree makluuqa gabroota kanaaf godhame wanni godhame martinu rabbiin isa uume sani jannaatin macruushaatin iddoodhan hedduu macruushaatin jechuun ka muka irra saartu ta muka irra saartu wagayra macruushaatin jechuun ta muka irran saarre tamogolee qabdu ta ufumaa dhaabatuu dandeettu jechuu iddoodhan gariin reewanni namni rabbiin iddoo keessatti namaa biqilchu kun tokko lamaa miti kun waan irra saarutti hajama kun ufumaa folqajeelee dhaabata rabbiin ka mukarra saarullee ni'imaa ufii ka mukarra saarullee ka isinii godhe sani ka lafarran saarre ka ammoo somayyoo jajjaba qabu ka hundee jajjaba qabu ka ol dhaabatee ufumarratti dhalee isinii akka burtukaanaa akka zeeytuunaa waan tokko laman tahin ka ufii hundee qabu hundee sanirratti dhaabatee ka isinii horu ka isinii dhalu sanillee ka isinii godhe sani jecha idan macruushaatin wagayra macruushaatin jechuun ka mukarra saaruufi ka ol qajeelee dhaabatu jechuu tafsiri tokko akkana تفسير تقومو لچو معروش ما بان هما مغول وان هما اولين دابن نبانا معروشات جتون كمكرسارو وغير معروشات جتون كمكرن ساري كما لفر ساري لفر دي مجتودا لچتو فسر ميجر تفسيري مراني غارز كي ربي فكسي لي مجر وانا كاينه باتي في كانا سري تزل جنيت سري سنرت القايجدا وانا كا باقولا في ماريون لفمر رسار بيغرتي هايتي غدنيل wayta kana maarree wanni hundee jajjaba qabaatee ol dhaabatuu hin dandeenye gariin ka siree itti ijaaranii siree irra saarutu jira gariin kama lafarra saarutu jira jecha lafarra deemutu jira jecha lafarra ballatu areeshni asliitti siree utumaa itti godhanii akka waa irra saaranii irratti dhalan godhan saniin ariisa jedhan jechuun akka cayaa gaaddisaatitti tolchanii irra saarii akkasitti irratti dhala inabaa fi kana waa hedduudha wanni akkasitti dhalu والنخل والزرع جنات جتشو سنرة أتفيدة وأنشأ النخل كتمر اللي إسنيف أومساني والزرع مدان اللي كإسنيف أومساني مختلفا أكله نيان نساء حال والأباتهين حال نيان نساء والأباتهين في الشكل والطعام ذاتت اللي كوالأبو يؤتي لالا كوال انفكى عن ذات نساء لنمي نساء اللي كوال انفكى عن نجتا والزيتون والرمانة كن اللي انت المرة تأتفيدة وأنشأ الزيتون والرمان كزيتون اللي سنئوم ثاني رمان اللي كسنئوم ثاني متشابها جيتون هال والفكاتاتهين كبال لسا والفكات وغير متشابه لن دمي نساك والمفكان متشابها ورقهما كبال جرى لماني والفكات زيتون فرمانة كان كبال جرى لماني والفكات وغير متشابه كان لنمي لساني أمو والمفكان تكا جرم لماني تديبئة متشابها جتشونكني زيتون فرمانة كان تديبئة زيتون فرمانة ظاهر بالا كان والتدياد ولكن لنمي ندنفبو متشابها كموه النساء والفكات بال النساء والفكات وغير متشابه أندمي إساق والإنفاق نجتة تكا متشابه نجتون كن واني دبان نكوني مرتنو غرين إساق والإتدياته ذاتي مك إساته بال إساق والإتدياته وغير متشابه كأندمي إساق غرغرا كأندمي إساق والإنفاق نجتة كلو نادا كيا المنام رزقي كنهم دنو تسينيف كن نادا من ثمره فير إساق نرى نادا أشيت إساق نرى نادا إذا أثمر yo inni asheete asheete isaa kana nyaadhaa inni asheete yoo inni gahe firiin isaa tuni yoo geette nyaadhaa firii isaa sanirraa wa aatu haqqahu yawma hasaadihi haqa isaallee irraa kennaa zakaallee irraa baafadhaa waan zakaan irraa bahu taatee yoo zakaa gahe yawma hasaadihi gaafa haaminsa isaa jecha gaafa oomisha isaa gaafa oomishtan zakaallee irraa kennadhaa jecha walaa tusrifu nyaadhaa jedhee miree nyaadhaa ولا تصرفوا إن سفينا إن فجأسنا أتيك إن فجأسنا حكمتنا دا ربي إنه لا يحب المصرفين ربي ورصف نجالته وردان قدبر وررزق ربي إساكرني أشي أجت فجأسي بل ليسوسن هنجالته إن سفينا ربي ورصف نجالته ولكن نجد أكا إسنقه التنجد akka isini tolutti nyaadda akka israfan taanetti nyaadda jecha maare kana rali mal hudanna kulu min samarihi idha asmara nyaadda asheeta isa irra waita inni asheeta jade wa atu haqqahu yawma hasadihi gaafa oomishin isa gahe oomishtan gaafa ala galchitan san zaka irra baafadda jechu dubbatuun kuni شريان هلا فيفته اشيت نياتو سنيف زكا جلا بللي فمن جدمو كما زكا نتوجبو غافن اشيت يونيا تاك اشيتا اشيتا مرتين ياتي سنتي زكا نيوجبو شريان هلا فيفته سيف وصوها غاف اني غوغوغي زكا كيسا بهودي تنتوكين سينجتي سرتي جبات حتى غربول لك أماديل ويتن أشيتة أشيتة سارة سكومة تجير أشيتة سانية تجير بقول له يتهل أشيتة سانية تجير كان شريان سيبك أشيتة جتشا عرا يا وان جرمو كيسة شريان وان الراد أفنياتم وان أشيتة تهيد الراد أفنياتم كيسة وان هك أشيتة سر شريان نما فلافيت أشيتة فأتي الرانيات انزن زكا جلا أكيني nyaatamu gootin jedhamu homaa sirraa laalamu jechuu san shariaa sii laaffise amma zakaalleen dirqama zakaa baasuun kuni ayanni aammiidha zakaa kennadha yawma hasaadihi gaafa oomisha isaa gaafa haaminsa isaa san gaafa isa murtanii ka muramu tahuu ka haamamu tahuu oomishtanii galchitan san zakaa kennaa ka asitti jedhame kuni awwalan zakaa gahutu laalamu zakaa gahuu isaattu laalamu خمسة أوسق وان جرامو غولو شنغه تلالم غولو شنيكوني أكا متوكيلو جرامي أرى كيلو ديبا تكو جرامين حساب الدنيا بيته كيلو ديبا ديبان حساب دكانه يوته متو تربا في جنا متو تربا ديبا تربا في جنا نمني ارغته زكانتي وجبا جچا دوبا كتي ولين اما ليش يا مارتي القليل كتير درا ربي نعمة أكنا كنا نعمة غصا غصا إسيني كن كنا إسابي كاتي إساقبرا غلط إسابي كا إساقلتون فتا جتانو همتي إساقلتون فتون درا نعمة سربين محد فضل من عنده فضل ما إساتي ناف كن جلو تشودا إيقساني الحمد لله جلاني ربي نعمة أكنا akana nuti dangalasi ani sagala tonfatu da e gasani kara sharriin ba ta jade kaysa tibasu kuni mare rabbin bulta jacha gafsa ibada isa goti akarabbin bulli sinjere tibulta jacha akasu sirra barba da rabbi akana sita ya kana akasu tijaza de bi jacha rasul sallallahu alaihi wasallam ballesa isani ta dabarte ta duftu le rabbin isani fidis ولكن أكسي ولين هجا من اللي بيساني رودوتي دابتا جان هالكن عائشة رضي الله عنها يا إرقما ربي وان دبرتي في وان رفت اللي ربي نسيني ديسي ما أكت دابتا أفركب تنجنان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قبر تقلت بيكم تهدوبا يا ربين نجالتي نفلتي بديتي يناديزي قالت ربي أبتثناتي سن قالت إساء قلتو أنا نمبر باتشسو أفلا أكون انتهو أني عبدا شكورا قبرت أكار ربي سن قالت وانفت انتهو أكثتهو قبائجة كناف ربي نعمة كنا كنا نمت قديديزي إساء قالت وانفتوك أفنجتش إبادة إساء إساء تقوش أوم سودان وان اني دلغا جره دلغودان وان اني رافغا داجره رافغا تولا زكا اني كنا جره سنين لك نودا اكو مثلا مو سفو ربي ني رافغا داجره سنين رالي فغا تولا شريعه اوامر ونواهي وني جراني ويت زكا كنا دانون جدي ويت سرافا ارا دوغا ما نون جدي كانا صدا ربي قباتو امتثال الاوامر واجتناب النواهي وني جراني كان شريعه انت وان كنا دلغا وان كن راغو رايتو war rabbin irago rajid irago re war rabbin dalaga jid dalage sanirati jirate sanirati du'e sanirati kafa rabbin wa ta'asisu dertin ke nakarras marati rabbata sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.